وردهم إليك ردا جميلا. اللهم اجعلهم قرة عين لمن يرجوهم. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك سحر المسحورين وفك عسر إخواننا من المأسورين اللهم فرجا عاجلا لهم يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل عليهم شآبيب رحماتك برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله عز ربه وجل ملكه وتعالى إلهه الحليم الذي لا يعجل والكريم الذي لا يبخل إله الأولين والآخرين. لا يخفى عليه شيء من أمرنا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أعز من ذكر وأحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل. الملك الذي لا شريك له والفرد الذي لا ند له. لن نطاع إلا بإذنه ولن يعصى إلا بعلمه. إلهنا تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتقبل التوبة. ولا يجزي بآلائك أحد. نسألك يا إلهنا ويا مولانا ويا خالقنا يا ربنا نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برج العيش بعد الموت ونسألك نزة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقاء في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم احسن دماءهم اللهم سدد سهامهم واربط على قلوبهم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا بحولك وقوتك يا عزيز يا متين. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم خالف بين قلوبهم وشتت اللهم شملهم. اللهم أجر دائرة السوء عليهم إنك على كل شيء قدير. هذا يا إلهنا هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا ويسر لنا وأمد في أعمارنا حتى بلغنا شهر رمضان، هذا الشهر الذي هو سيد الشهور عند الله، وأصلي وأسلم على خير خلق الله، أسوة كل مؤمن يؤمن بالله ويرجو اليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فصلاة الله وسلامه عليه خير من صلى وقام وأجل شهر رمضان وأحسن فيه طاعة ربه، فعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أيها الأحبة، لو أن أحدكم سمع موعظة استفاد لتمنى لو أنه جمع أهل الرياض بل الأمة لتسمع ما سمع ويستفيد كما استفادوا، فكيف يخرج في شهر عظيم وموسم كريم تضاعف فيه الأجور وهو يؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة فضلا سيارة. إن كنت تؤمن بهذا الحديث الصحيح الثابت أن الملائكة تغشى مجالس الذكر، وأن الله تعالى يقول عقب تلك المجالس: انصرفوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، فآمن بذلك واجتهد، فإن مجالس الذكر من أعظم الحسنات المقربة إلى الله تعالى، لأن الجالس لم يجلس لدنيا يصيبها بل جلس من أجل الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لمن فقط جلس من أجل فضل المجلس، قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يقول الله جل وعلا. وله قد غفرت، حتى قالها أحد كبار السن لعالم من العلماء لما قال له: ماذا تستفيد من المجلس؟ ماذا عرفت؟ قال: والله ما أعرف شيء غير أني آتي إلى مجلسك رجاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أشهدكم أني قد غفرت له. هذه هي علامة الإيمان، الحرص على ما يقرب إلى الرحمن. نحن الآن في شهر رمضان، أعظم الشهور، موسم قد لا يتكرر عليك، وإن تكرر على الناس قد تكون أنت من جملة الأموات في السنة القادمة. ألا تذكر إخوانا لك معك في العام الماضي من جيران وأقرباء وأصحاب ومعارف؟ لو أنك جلست فتذكرت فأسعفتك الذاكرة لخرجت بالعشرات خلال سنة واحدة. إحصائية شهر جماد الثانية ورجب لجوامع الرياض فقط الذين صلي عليهم في جوامع الرياض، ليس المملكة، جوامع الرياض لشهرين في إحدى الجرائد، هذه الإحصائية 1870 نفس 1870 يفتح بها ليس جامعة بل جامعتين أو ثلاث، فيسر أهل الرياض أن فتح فيهم جامعة ليستفيد من كل حي 50 أو 60 أو 70 من شباب المسلمين. هؤلاء موتى وخلال شهرين، وأنت أمد الله لك بالعمر، فاغتنم شهر رمضان يا أخي المسلم. إنني لأسر وأفرح حينما وقفت بين أيديكم فنظرت فإذا الوجوه شباب، والله إن هذا لا يغيظ أعداء الإسلام ويغيظ المنافقون. وقد يقول قائل ممن يتزلف: نحن ليس عندنا منافقين. سبحان الله، خير القرون والذي يأمهم النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني فيهم منافقون، وفي زمان الفتن لا يوجد منافقون، بل إن النفاق علامة وجود خير وإسلام وبلاد إيمان، فإنه لا يوجد النفاق في الكفار، في الكفار لا يوجد منافقون، المنافقون يوجدون في بلاد الإسلام، لأنهم أعظم رفق وأعظم مسوق لتجارة الكفار. فإن الكافر لا يتوصل إلى الإفساد في بلاد المسلمين إلا عن إغراء سفهاء المسلمين والجهلة وضعاف الدين ممن كما قال تعالى في ريبهم يترددون. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فإن المنافق عنده إيمان، ولكن ما في قلبه من ضلال أعظم وأشد، وهذا موجود في كتاب الله عز وجل. فيوجد منافق، ولهذا خاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق وهم خيار الأمة، وكان عمر يمسك بحذيفة ويقول: نشدتك الله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ عمر يخشى النفاق، وهو الذي ينكر على أبي عبيدة حينما قال له: يا أمير المؤمنين، وهم ذاهبون إلى الشام ومر بذلك النهر الذي يسير وفيه الماء وفيه الطين، فنزل أمير المؤمنين وأخذ حذاءه ووضعه في تحت إبطه وبدأ يخوض الماء، فيقول له: كيف لو رآك من جئت لتفتح بلادهم، كيف لو رأوك بهذه الحال يا أمير المؤمنين؟ قال: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ما هي بمظاهر ولا سيارات ولا مناصب ولا أشياء أخرى، نحن أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. يا شباب الإسلام، إن لنا أعداء يخططون لمسح الهوية عن هذه البلاد، لسحب البساط حتى لا يكون هناك انتماء لإسلام ولعقيدة. فانتبهوا، انتبهوا للأعداء الذين يشتغلون ليل نهار أيها الإخوة في الله، هم كثيرون ولكنهم قلة أمام شمس الحق ونور الحق التي إذا خرجت بددت كل ظلمة. فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا الأمن، هذا الخير، هذه الدعوة، هذه العقيدة، هذه المحاكم، هذه الأمور الخيرة في بلادكم، إنها جهد منذ 300 سنة لآباء وأجداد قتلوا أوذوا حتى تمت هذه النعمة. وتذكروا واقرأوا التاريخ. والآن يحاول أعداء الإسلام أن يبعدوكم عن هذه النعمة وأن يجعلوا اعتزازكم وفخركم بغير ذلك. فانتبهوا يا شباب الإسلام، أعداء الإسلام استطاعوا بأن يكون هناك قتال ليس بين كافر ومسلم، بل بين المسلمين، بين شباب الأمة وعساكر الأمة، واستطاعوا أن يجعلوا دولة الإسلام محاصرة في بلاد الإسلام بخرسانات وبيقظة واهتمام، وجهودها وطاقاتها تكون مركزة للمحافظة على دولة الإسلام في بلاد الإسلام. هذا الذي خطط له الأعداء، أن يقنعوا شباب الأمة أنه لا جهاد للكفار إلا بتكفير علماء الأمة وقادتها وأمة الإسلام، فجمعوا بين وربطوا بين الجهاد الكفار والتكفير. ولكن ولله الحمد لست أتكلم عن شيء بعيد وهو قريب، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. نحمد الله على ما يسر من البيان والتوضيح، وكل ابن آدم خطاء، وكلنا خطائين، كلنا خطاء. أبونا آدم خرج من الجنة، من الجنة استطاع العدو أن يخرجه من الجنة، وليس من نعمة أمن أو رغد عيش أو بدولة إسلام، لا، الشيطان استطاع أن يخرجه من الجنة وأن يقنعه بالمعصية، وهو آدم نبي. هل أدلك على شجرة الخلد؟ وعرف أنه يوم أن ذاق الشجرة عرف أنه أصيب بمصيبة في دينه بمعصية الله. كيف؟ تغيرت النعمة. المؤمن يربط بين النعمة وبين الدين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإنه لما رأى أن بدت لهما سوءاتهما، والنعمة كان أن لا تجوع فيها ولا تعرى في الجنة، إذن النعمة تبدلت، أصبحت يرى السوءات بدت ترى، ليس هناك لباس، فعرف أن النعمة تبدلت، وعرف أن العدو توصل إلى إزالة النعمة بمعصية الله، وعصى آدم ربه فغوى. ولهذا لا يترك الشيطان أحد، العابد الصالح النبي، النبي وهو النبي إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ولهذا شرع الله الاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الاحتساب ليس على الفساق، ليس على أهل الخمور وأهل الغنى وأهل الزنا وأهل الربا، ليس فقط على فساق الأمة، بل على العالم وعلى الحاكم وعلى الصغير وعلى الكبير، على النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمسك برداء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له لا تصلي عليه، لا تصلي على هذا المنافق، فينزل الله تأييدا له ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيخطئ في صلاته، ثم ينكر على من خلفه وقال لماذا لم ترد عليه، سنقرئك فلا تنسى. لكن فيما يبلغه عن الله في جملة الشريعة فإن الله حفظ الدين، وكل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم حق، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. سمعه ذلك الرجل الذي جاء ليعالج النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له إنه مريض، قال إني أعرف العلاج وقد عالجت كثيرين. فجاء ليعالج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعرفون القصة. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قال أعد علي، فأعد، قال والله ما هذا لا شعر ولا سحر، ولا أشهد أنك رسول الله. هذه التي نسمعها كل يوم في خطبة الجمعة كانت تكفي لو كانت هناك قلوب تعي وتعرف، لكن القلوب قست، فأصبحت المواعظ لا تؤثر إلا ما رحم الله، أصبحنا نسمع اتقوا الله ولا نتقي. فيا إخوتي في الله، لا بد من العودة الصادقة إلى مصدر العز، إلى هذا الدين، إلى الذي لا يريدكم أعداؤكم أن تتمسكون فيه. شباب الأمة يجب عليها أن تحذر من كيد أعدائها اليوم، اليوم القنوات الفضائية تعرض السم الزعاف حدب للأخلاق، العري والنساء المتبرجات والخمور والدخان وحلق اللحى وكل فساد باسم التمثيل، باسم الترفيه عن النفوس، باسم سعة الصدر، وهو هدم لأخلاق الأمة ودينها. فاحذروا يا إخواني، احذروا، وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. الشيطان أبعد ما يكون عن الاثنين، الواحد شيطان وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الشيطان الذئب من الغنم القاسية، والشيطان ذئب الإنسان، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. يجب أن نوقظ قلوبنا، هناك أمور يجب علينا أن نرجع إليها لأنها فيها يقظة. أولا نقرأ كتاب الله جل وعلا بتدبر، لا نقرأه. لماذا شرع الله لنا الوضوء التطهر لقراءة كتاب الله والسواك؟ لماذا كل ذلك مشروع؟ لماذا؟ لأنك لو استشعرت أنك تكلم الله، من أراد أن يكلم الله فليقرأ القرآن. استشعر يا أخي المسلم أنك إذا قرأت القرآن أنك تكلم رب العالمين. لما كان أولئك يقرؤون القرآن القراءة الصحيحة النافعة بالتدبر بروحانية القراءة الحقيقية، رأيتم كيف العجب من أحوالهم وأمورهم. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل أمير لجيش حينما يسأل فيقول ما معك، فيقول معي البقرة، قال أنت أمير البقرة، أخذها بركة تركها حسرة. ابن عمر يقول كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، ما يتجاوزون 10 آيات حتى يطبقون ما يقرؤون وينفذون. يا أحبتي في الله، كلنا سمعنا من تلاوة الإمام آيات عظيمة، لكن تحتاج إلى تدبر. والله يبين لنا النفقة، وانظر كيف يجعل حتى من التمر الرديء خبيث، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لماذا؟ لماذا سماه خبيث؟ إذا كنت تستطيع على الطيب وعندك قدرة وتتيمم الخبيث تنفقه هان عليك الله. هذه هدية تقرب، فهل رب العالمين أحب إليك ولا نفسك أو ولدك أو زوجتك أو الناس؟ فإن كان الله هو محبوبك الأعظم فإنك ستتخير له الأحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لو نتدبر هذا انتفعنا. ينبغي أيها الأحبة في الله أن نحرص ما دمنا في الشباب أن نكتسب، فإن الشاب كالشجرة كالنخلة المبتدئة في البستان التي إذا قويت وغذيت خرج لها ثمر كثير وانتفعت بها الأمة. نحتاج أيها الأخوة في الله أن يركز الشباب على ما دلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا تأخير الزواج؟ حتى نعطي فرصة لشياطين الإنس للوقوع في الزنا، للتنطق بالفاحشة؟ أو أن دعوات الزنا في هذا الزمان قليلة؟ أنتم تترون ذلك. كيف التركيز على شباب الأمة بإغرائهم نحو الوقوع في الفواحش؟ والله تعالى يقول الذين هم لفروجهم حافظون، ويقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات في تبرئة عائشة رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يحفظ لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة ضمان، لأن أعداء الإسلام اليوم يركزون على إخراج المرأة من حسنها حتى تكون فاتنة مفتونة، ويقولون لها اخرجي حتى لا تستذلين لأخيك ولأبيك، فتقولين عفوا اخرجي اعملي، وتفتح لها أسواق العمل، بل يطالب بعضهم أن تزاحم الرجال في أسواقهم ويفتح لها دكان. وأنتم تسمعون وترون. فينبغي للأمة أن تدرك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. لما أراد الشيطان أن يوقع يوسف عن طريق امرأة، يقول الشيطان: المرأة نصف جندي وسري وشبكتي وحبالي. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: النساء حبائل الشيطان. فينبغي الأمة أن تدرك الخطر في تركيز أعداء الإسلام في إخراج المرأة من طهرها وعفافها وحجابها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم يقول: وبيوتهن خير لهن. أيها الشباب، نتربى دوما على كل ما يقرب إلى الله عز وجل، فيكون من برامجنا إذا كنا في مدارس، في حلقات تحفيظ، في مكتبات، من برامجنا زيارة المستشفى، عيادة المريض. أليست هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل: عود المريض أمرت بسبع، وذكر منها عيادة المريض. لما ترى المرض تعرف قدر الدنيا، تعرف حقيقة هذه الدنيا. صحيحها يمرض، وشابها يهرم، وغنيها يفقر، فتذكر ذلك واعلم أننا لو قمنا بزيارة المستشفيات رأينا مكتبة تشيع جنازة، أو حلقة تحفيظ تشيع جنازة تذهب إلى المقبرة. أليست هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس فيها إيقاظ القلوب وتطبيق السنة؟ في ذلك خير كثير وعظيم. فشباب الأمة ينبغي أن يعلموا أن هناك أمور كثيرة، كما قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذا أردنا الثبات في زمن الفتن، في زمن الكيد للإسلام وأهله، رأيت كيف تكلم البابا النصراني الحاقد عن الإسلام، فجعل الجهاد الذي هو في الشريعة في كل الشرائع، كل الشرائع فيها جهاد. وقد قرأ علينا الإمام قصة بني إسرائيل، قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هل الجهاد فقط في الإسلام؟ في كل الشرائع شرع الله الجهاد، هو كالصوم وكالصلاة وكالصدقة، فيه الأجر، فيه الثواب، فيه إخراج الناس من الظلمات إلى النور. هل كل الناس ينفع معهم فقط الكلمة؟ في بعض الدول تقف بجيشها 50,000 أو 100,000 لتحرم 400 مليون أو 500 مليون أو مليار، تقف بجيشها الذي يعد ب100,000 أو 200,000 أو مليون أمام 400 مليون حتى لا يصلهم كلمة الحق. فلمن الملك؟ أليس لله؟ فهو الذي شرع. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة: أخرجت للناس للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فمروا بالمعروف واحتسبوا على الصغير والكبير، ولا تقولوا قلنا وتكلمنا وفعلنا. قال عمر بن الخطاب: عجبت لجلد الفاسق وعجز الثقة. الثقة عنده عجز، والفاسق عنده جلد، مع أن الفاسق لا يرجو الجنة بجلده، أما أنت موعود الجنة إن أنت صبرت وصدقت. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. لقد حصلت سيارات قوية وشرسة على هذه البلاد قبل 30 سنة، وقبل 20 سنة، وقبل 40 سنة، وقبل 50 سنة. نادى من نادى بالشيوعية، ونادى من نادى بالرأسمالية، ونادى من نادى بالاشتراكية، ونادى كل ينادي بحسب دعوات الكفار التي تكون في ذلك الزمان. واليوم الدعوة للديمقراطية، أن تتحرر الأمة من أخلاقها وفضائلها ودينها باسم الديمقراطية. يجب أن نأخذ دروس من كل حدث، كل ما يمر بالأمة يجب أن يكون هناك درس، نعرف فعلا الموالون والمعادون، من هم أعداؤنا ومن هم أولياؤنا. في كل حدث ستعرف إلى من ينتمي، من يوهمك فترة من الزمن أنه معك وأنه منك. فإذا جاءت الفتنة ألا في الفتنة سقط، تظهر الفتنة من الصادق ومن الكاذب، من الذي انتماؤه لهذه البلاد وولاتها وعقيدتها وحكامها وعلمائها ممن ولاؤه لغيرها. كل حدث يمر يجب أن لا يمر مرور الكرام، بل يجب أن تأخذ منه الأمة درس وتستفيد. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أمة الإسلام المخلصة الصادقة، وليوفقنا لاغتنام هذا الشهر بتلاوة القرآن بتدبر، ونجعلنا ممن يكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل، فإن من تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: ومن جاءني يمشي أتيته هرولة. فتقرب، إن كنت تصلي الضحى ركعتين ففي السنة أن أكثر سنة الضحى 8 ركعات، إن كنت لا تتسنن الضحى مثلا فتسنن في هذا الشهر لأنه سباق. كل خير خذ منه الأكثر، ونافس سابق في صفات المتقين وفي أعمال الصالحين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المنافسين والمسابقين. كل عمل في هذا الشهر مقرب إلى الله، التسبيح، الجنة قيعان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا قلت سبحان الله غرست لك نخلة في الجنة، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. الآن لو تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، لو أنك من جيل الصحابة، ثم قلت: يا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، فقال لك: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، كم يكون سرورك أن دعالك بالسلام ودعالك بالرحمة ودعالك بالبركة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يحصل الآن. الآن يقول صلى الله عليه وسلم: إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. إذا استشعرنا الطاعات لم تكن تعبا ولا نصبا، إذا استشعرنا أن الصوم مقرب إلى الله، وأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، تلذذنا بالصيام. لم تكن أيدينا على ساعاتنا متى تغيب الشمس متى يجي المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. كان يواصل وينهى أمته ويقول أنتم لستم كهيئة. قال ابن القيم لو كان يأكل ويشرب حقيقة لم يكن صائما، ولكن ما يفيض الله عليه من لذة الطاعة والعبادة ما ينسيه ألم الجوع والعطش. نعم، كل طاعة يأتيها الإنسان بعلم يجد فيها لذة وسرور وطعم. أسأل الله أن يجعلنا وياكم ممن حبب إليه الإيمان وزين في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وكان من الراشدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، والتفرق من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تديم علينا وعلى المسلمين في كل مكان نعمة الأمن والإيمان والصحة والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح واهدي واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا واقتصادنا ونسائنا وعوراتنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام من أراد لهذه البلاد تفرقا واختلافا، اللهم فرق شمله، اللهم فرق شملهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء، اللهم اجمع قلوبنا على الإيمان وعلى التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة. اللهم اجمع قلوبنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. اللهم اجعلنا ممن وعدتهم بالنجاة من الخسران يوم أن يؤدون الإيمان والعمل الصالح ويتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام الذين يوصي بعضهم بعضا بالحق ويوصي بعضهم بعضا بالصبر. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.